بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل بعون الله عز وجل من حيث وقفنا، وهو الباب السادس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس في لبس الحق بالباطل في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين: إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعينوا المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره، وهذا كذب صريح على مذهب السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات. كلمة مذهب على السلف أو على مذهب السلف؟ ما في مذهب، أنت ذكرت مذهب. نعم، مذهب. في كلمة مذهب؟ مندي. طيب، وهذا قلت هذا. نعم. وهذا كذب صريح على مذهب السلف على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها أو شبه الله بخلقه. فقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكلامهم في هذا كثير. ومما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف، وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثبات الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلهم خصوما لهم ويرموهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر ولله الحمد. أحسنت، بارك الله فيك. الواقع أن مقالة بعض المتأخرين هؤلاء لم تتناول مذهب السلف الذي هو مذهب السلف، إنما هذا مذهب المفوضة. إذا ضع بين قوسين فوق كلمة مذهب السلف المفوضة. هذا المتكلم يقول: لا فرق بين مذهب المؤولة والمفوضة في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لأن الفريقين يقولان إن هذه النصوص على خلاف ظاهرها. هذا قدر متفق عليه بين الفريقين، المفوض والمؤول كلاهما متفقان، يمسك أحدهما بيد الآخر، يقول نحن على قول واحد، فصعد الدرجة الأولى، وهي أن ظاهر النص إيش؟ غير مراد. الله استوى حقيقة، المؤول يقول لا، والمفوض يقول لا. إذن هذا القدر قد اتفقا عليه، ثم لما وصل إلى الدرجة الثانية افترقه. قال المتأول: هذا النص أراد الله عز وجل به كذا، عينوا المراد. المؤولة إيش؟ عينوا المراد. المفوض قال: لا أعين، لأنه لا دليل عندي، فأقول الله أعلم بمراده. إذن هناك قدر اتفاق وقدر اختلاف بين الفريقين، فهمنا يا جماعة؟ ولأجل ذلك تجد عند البيجوري وغيره أنهم يقولون أو أنهم يصفون مذهب التفويض بقولهم مذهب التأويل الإجمالي، ومذهب المؤولة يقولون هذا مذهب التأويل التفصيلي. تجد أنهم في الجملة متقاربان، لماذا؟ لأن الكل متفق على حمل النص على خلاف ظاهره. واضح؟ القطع بأنه ليس على ظاهره. فهذا الذي حكاه بعض المتأخرين من أنه لا فرق بين المؤولة والمفوضة كلام فيه قدر من الصحة، من حيث إن الخلاف بين المفوضة والمؤولة قريب. والسبب اتفاق الفريقين على أن النص محمول على خلاف ظاهره، نقطع أنه على خلاف ظاهره. واضح؟ فليست المقارنة الآن بين مذهب السلف الذي هو مذهب السلف وبين مذهب المؤولة، لا. النص كما ذكرت لكم، والمشكلة والعقدة عند هؤلاء المتكلمين أنهم ظنوا أن مذهب السلف هو التفويض، فأخطأوا على السلف وتجنوا على مذهبهم. فبناء على هذا فنقول إن الفريقين يعني متقاربان، مع وجود خلاف أيضا بين الفريقين. فحينما تواطأ المؤول والمفوض على نفي أن يكون النص على ظاهره لأن ظاهره يفيد التشبيه، فقالوا إنه على خلاف ظاهره. المؤول قال لا بد أن نعين المراد، لا بد أن نجتهد ونبحث حتى نصل إلى المراد، ما الذي أراد الله باليد، وما الذي أراده الله بالمحبة، وما الذي أراده الله بالاستواء إلى آخره. لأن كتاب الله عز وجل ليس ألغازا وليس كلاما أعجميا، إنما هو كلام ماذا؟ عربي أراد الله به التدبر. إذن لا بد أن نعين المعنى، فأتوا بهذه التأويلات. المفوض قال ليس لي أن أقول على الله بغير علم، وأنت يا أيها المؤول لا دليل عندك على أن الله أراد بهذه الآية كذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث كذا. أنت متكلم على الله بغير علم. والحق أن كل واحد منهما أصاب من وجه وأخطأ من وجه. أصاب المؤول حينما قال إن الله لا يمكن أن ينزل كلاما لا يفهم، أصاب المؤول حينما قال إن الله لا يمكن ماذا؟ أن ينزل كلاما لا يفهم، لأنه جعله هداية وبيان وتبيين وأمر بتدبره إلى آخره. كيف يتأتى هذا مع كونه ماذا؟ كلام مجهول، كأنه طلاسم وألغاز، هذا لا يتأتى. وأصاب المفوض حينما قال إنه ليس لنا أن نقول على الله بغير علم، ما الذي يدرينا أن الله أراد باستوى استولى؟ ما الدليل؟ لما لا يكون شيئا آخر؟ هذا محض تخرص وقول بلا علم. والله جل وعلا يقول ولا تخف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا القدر قد أصاب فيه المفوض كما أصاب المؤول، وكلاهما قد أخطأ. أخطأ المؤول حينما حمل النص على خلاف ظاهره، وحينما قال على الله بغير علم. وأخطأ المفوض حينما حمل النص على خلاف ظاهره، وحينما قال إن الله عز وجل أنزل كلاما لا يفهم. والحق المحض مع مذهب السلف الذين قالوا إن النص على ظاهره اللائق، إن النص على ظاهره اللائق بالله عز وجل، وإن هذا الظاهر مراد للمتكلم ومفهوم للسامع، وأن النص معلوم لمن يعرف لغة العرب وإن كانت الكيفية مجهولة. فهمنا يا جماعة؟ هذا هو الحق المحض في هذا الباب. وأما ما ذهب إليه المؤولة وما ذهب إليه المفوضة فلا شك أنه باطل. لكن نمشي على ما تكلم عنه المؤلف، وهو أنه يقارن بين ماذا؟ المؤلف مشى على إيش؟ على أن مذهب السلف هو الحق، مذهب السلف حقا. هل مذهب السلف حقا ومذهب المؤولة متقاربان لا فرق بينهما؟ هذا غير صحيح، وهذا الذي يعني مشى عليه المؤلف رحمه الله حينما قال وهذا أو قال هذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يعني كما فعل المؤولة، بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات إلى آخر ما ذكر. وهذه الكلمة العظيمة لنعيم بن حماد ميزان اعتمده أهل السنة والجماعة، وهو أثر عظيم يدل على توسط مذهب السلف بين طرفي الانحراف، طرف التعطيل وطرف التشبيه، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. وهذا الأثر قال عنه الذهبي رحمه الله رويناه بأصح إسناد، هذا أثر صحيح عن الإمام الجليل نعيم بن حماد الخزاعي الذي هو شيخ للإمام البخاري، قال عنه رويناه بأصح إسناد. قال ومما يدل على إثبات السلف للصفات وأنه ليس على وفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم، وهذا واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات. الشهرة عن السلف حتى تفهم هذا الباب ضع بعد هذه الجملة بين قوسين جملة توضيحية، وهي في أقوال السلف المأثورة في الصفات التي يستدل بها المفوضة. الآن يتضح لك ما سيأتي إن شاء الله. الآن هو إيش يتكلم؟ هو لا يتكلم في أقوال السلف المأثورة في الصفات مطلقا، هو يريد شيء معين وهو أقوال السلف في الصفات التي يستدل بها المفوضة. الآن إذا فهمت هذه ما سيأتي سيكون واضحا لك. نعم. اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها، فمن الكلمات العامة قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف، روي هذا المكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله، تدل على ذلك من وجهين. الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول. سنت. مذهب المفوضة يا إخوتاه مذهب يحتاج منك يا طالب العلم إلى قدر من العناية، وذلك لأنه يلتبس عند الجهال بمذهب السلف، والواقع أنه بعيد عنه. المفوضة تحت ضغط أهل السنة لما أتوا بمذهب التأويل، أتى المتكلمون بمذهب التأويل، رماهم أهل السنة عن قوس واحدة وشنعوا عليهم وطاروا بهم، فلجأ المتكلمون إلى هذا المذهب وهو مذهب التفويض، متقدمو المتكلمين كانوا على مذهب التأويل، ثم جاء المتأخرون في حدود القرن الرابع فما بعد فلجأوا إلى مذهب التفويض، وفرحوا ببعض الجمل والكلمات عن السلف التي ظنوا أنها تشفع لمذهبهم وتؤيد مذهبهم، فتشبثوا بها وقالوا هذا دليل على أن مذهبنا معشر المفوضة هو مذهب ماذا؟ السلف. من هذه الكلمات التي سيأتي الحديث عنها، أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف، لا كيف ولا معنى، إلى آخر ما سيأتي الحديث عنه. وهذه في الحقيقة مغالطة مكشوفة. منذ متى وأنتم يا معشر المتكلمون تهتمون بكلام السلف؟ ما شاء الله سلفيون أصبحتم. أنتم إذا استدللنا عليكم بحديث في الصحيحين تردونه، تقولون أخبار أحد. الآن ما شاء الله أصبحتم تفرحون بكلام السلف وتضعونه على رؤوسكم وتقولون نحن مع السلف. منذ متى وأنتم تهتمون بالسلف؟ هذه مغالطة. نحن قلنا إن مذهبهم، بل إن أصلا من أصولهم أنهم يقولون إن أخبار الأحاد ظنية. أخبار الأحاد ماذا؟ ظنية، فهي ظنية الثبوت، بل والأدلة النقلية كلها ظنية الدلالة، كما قرر هذا إمامهم الرازي وتابعه عليه غير واحد أو كثير من هؤلاء المتكلمين. وبالتالي المقدم عندهم إنما هو الدليل القطعي الذي هو دليل العقل، والدليل النقلي إن وافق دليل العقل فبها، وإن خالفه فإنه ماذا؟ مردود. وربما تنزلوا وتسمحوا وتسامحوا فقالوا بتأويله، وإلا فالأصل أنه مردود، لأنه إذا تعارض قطعي وظني فالمقدم القطعي. فهؤلاء يتعاملون مع أدلة الوحي تعاملا فيه كثير من عدم الإجلال والتعظيم. الآمدي، أنا أضرب لك مثلا، الآمدي وهو الإمام المقدم المعظم عندهم، في غير واحد من كتبه، في أبكار الأفكار وفي غيره، لما جاء إلى إثبات أصحابه الأشاعرة لصفتي السمع والبصر، قال في هذا الموضع: وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات هاتين الصفتين إلى أدلة نقلية، وهذه الأدلة لا خروج لها عن الظن والتخمين، والتمسك بها في هذه المطالب لا وجه له. هذا أو قريب منه كلامه، هذه ظن وتخمين. إيش يقول يعني؟ هو ينعى على أصحابه ويلوم أصحابه: تستدلون على إثبات الصفات بآيات وأحاديث، هذه يعني ظنون وتخمينات. ما شاء الله تبارك الله، وأين القطع وأين اليقين؟ هذا إنما يكون أين؟ في دليل العقل الذي يزعمونه، ووالله لا عقل، العقل كل العقل في اتباع النصوص، العقل متول، فلما جاء الشرع عزل نفسه وصار تابعا للشرع. هذه هي الحقيقة، العقل لما استدل على صحة الشرع انتهى، الآن أصبح غير متبوع، بل أصبح تابعا، وصار المتبوع هو الشرع، ورجع إلى الخلف، صار حيثما توجه الشرع يتبعه، وظيفته فقط فهم الشرع، آلة للفهم. أما أن يكون ميزانا وحاكما على الشرع وعلى أدلة الشرع، لا والله. المقصود أن القوم هكذا ينظرون إلى النصوص، آية، حديث، متواتر، آحاد، كلها إن جئت إلى دلالتها فالدلالة ظنية، لا يمكن أن تصل إلى قطع من خلال دليل نقلي، فضلا عن أن أخبار الأحاد ظنية إيش؟ الثبوت. ظنية إيش؟ الثبوت. هذا موقفهم من الأدلة، فكيف بآثار السلف؟ الآن جاءوا والله ما شاء الله قالوا نحن مع السلف، والواقع أنهم متبعون لأهوائهم، أخذوا من كلام السلف ما ظنوا أنه يوافقهم، والواقع أنه لا يوافقهم. طيب، هؤلاء المفوضة قالوا مما يدل على مذهبنا قول السلف، قد جاء عن مكحول والزهري ومالك وسفيان والليث والأوزاعي، تجد هذه الآثار إن شئت الرجوع تجدها عند اللالكائي في شرح اعتقادي أو في شرح وصول اعتقادي أهل السنة والجماعة في الجزء الثالث من هذا الكتاب، تجد هذه الآثار عن هؤلاء الأئمة وغيرهم أنهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. السؤال، هل هذه الجملة حقا تدل على مذهب المفوضة؟ أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تفهم لها معنى، لا تفهم كلمة، لا تفهم المعنى المراد من استوى ونزل وأحب وأبغض وغضب، لا تفهم منها شيء؟ أهكذا تدل هذه الكلمة يا جماعة؟ الجواب لا، هذا من تلبيسات القوم. لماذا؟ ما هو الإمرار؟ الإمرار في اللغة ما هو؟ الإمرار في اللغة هو الإثبات. الإمرار نقيض النقض، تقول نقض وإمرار، يعني إثبات. ما الذي يقابل النقض؟ الإثبات، أنت تثبت القول أو تنقضه. ولذا يقول الشاعر لا يأمنن قوي نقض مرته، إني رأيت الدهر ذا نقض وإمراره. إيش يقول؟ إني رأيت الدهر ذا نقض وإمرار. ما المقابل للنقض؟ الإمرار بمعنى الإثبات. إذن أمروها كما جاءت، ضع عنها عندها تساوي، علامة يساوي، أثبتوها كما جاءت. من أين لكم أن أمروها في لغة العرب تعني اقرأوا ألفاظها مع الجهل بمعانيها؟ من أين أتيتم بهذا؟ في أي قاموس ومعجم وجدتم هذا المعنى؟ ليس الأمر كذلك. المراد أمروها كما جاءت، يعني أثبتوها كما جاءت بلا كيف. إذن هو حث على إثباتها دون أن تتعرضوا لها يا معشر المسلمين بغير ما جاء به النص من التكييف كما قالت الممثلة. فهمنا يا جماعة؟ أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أثبتوها كما جاءت بلا كيف. ومما يدل على هذا أيضا أنهم عقبوا على قولهم أمروها كما جاءت بقولهم بلا كيف. السؤال، من الذي يخاطب بعدم التكييف؟ أهو الذي يفهم المعنى أم الذي يجهل المعنى؟ يعني لو قام الآن عندنا هنا شخص يتكلم باللغة البرتغالية ولا اللغة الصينية ولا أي لغة لا يفهمها أحد منا جميعا، تكلم بخمس دقائق بكلام كلنا ما نفهم، فقمت فيكم فقلت يا إخوتاه إياكم أن تكيفوا هذا الكلام، إيش تقولون؟ نحن ما فهمنا شيئا أصلا حتى تطالبنا بماذا؟ بأن نكيفه. نحن ما فهمنا، لو كنا نفهم لتوجه الخطاب، الخطاب بعدم التكييف أو المطالبة بعدم التكييف تتوجه لمن يفهم المعنى، وليس للذي يقرأ كلاما هو عبارة عن طلاسم، كأنما يقرأ استوى ينزل يحب يبغض له وجه له يد إلى آخره. هذه مثل لو أنك ركبت حروف مع بعض ليس لها أي معنى، كما لو ركبت حروفا ليس لها أي معنى. عبشة ها شو معناها؟ لها معنى؟ هذه حروف، هذه بالضبط إذا قرأتها مثل ما تقرأ بقية نصوص الصفات سواء بسواء عندهم، كلمات ليس تحتها أي معنى ولا يجوز لك أن تفكر فيها، كلمات مجهودة، تقرأ وتقول الله أعلم، الله أعلم بمراده. إذن استدلالهم بهذا الأثر لا شك أنه غير صحيح، إنما هذا من التحريف لكلام السلف رحمهم الله. قال الشيخ رحمه الله، قال قولهم أمروها كما جاءت فإن معناها، يعني معنى هذه الجملة إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي الكيفية، كما ذكرت لك إلى نفي كيفيته كما ذكرت هذا لك قبل قليل. طيب الآن يقولون عندنا جملة ثانية، خلاص هذه الجملة سلمنا، لكن عندنا جملة ثانية، ماذا ستقولون؟ اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه، نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى. قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه والمعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معان تخالفه، ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. قال المؤلف أراد به تفسير من هو المؤلف؟ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال المؤلف أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. طيب الآن انتهينا من أمروها كما جاءت، جاء المفوض فقال ولكن عندي جملة واضحة ليس لكم مهرب من الإلزام. أحمد يقول، ومثله جاء أيضا عن أبي عبيد القاسم ابن سلام أنه قال أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى، لا كيف ولا معنى. إذن هذا دليل على نفي معرفة المعنى، وهذا الذي عليه المفوضة. أهل السنة يقولون نعلم معاني الصفات. نعم أجيبوا يا جماعة، أهل السنة يعلمون معاني الصفات؟ نعم بالتأكيد، لأن هذا مما أمر الله عز وجل بتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما قال إلا آيات الصفات. إذن كل كتاب الله عز وجل مما يتدبر، قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه، وما قال عليه الصلاة والسلام إلا آيات الصفات. أحمد يقول لا كيف ولا معنى، وهذا الحمل الذي ذكروا غير صحيح، إنما أراد الشيخ الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أبو عبيد الرد على طرفي الضلال، لا كيف كما قالت المكيفة الممثلة ولا معنى كما قالت المعطلة. يا جماعة، السلف الصالح رحمهم الله كانوا أهل لسان، فما كانوا يشتغلون بالتعريفات اللغوية التي يشتغل بها المتأخرون. انتبه لهذه النقطة فإنها مهمة. ما كان السلف الذين هم أهل لسان يشتغلون بالتعريفات اللغوية التي يشتغل بها إيش؟ المتأخرون، إنما يتكلمون من هذا بقدر يسير بحسب الحاجة، أما باقي الكلام فإنه عندهم ماذا؟ واضح. يعني أين تجد عند السلف أنهم يقولون تعريف السماء، تعريف الأرض، تعريف الجبل، تعريف اليد، تعريف المحبة، تعريف البغض، تجد هذا عندهم؟ ها يا جماعة، لا. لماذا؟ عدم التفسير لجهلهم أو لوضوح المعنى؟ لوضوح المعنى. إذن هذه لا تفسر ولا يذكر لها معان لأنها إيش؟ واضحة. فالذي يخوض في بيان معناها إنما يريد ماذا؟ التحريف. فهمنا؟ ولذلك سفيان بن عيينة كما روى عنه هذا البيهقي في الاعتقاد والصابوني في عقيدة السلف، وقال ابن حجر بإسناد صحيح عنه، قال كل ما جاء في كتاب الله عز وجل فتلاوته تفسيره. إيش قال؟ كل ما جاء في كتاب الله عز وجل إيش؟ فتلاوته تفسيره. بمجرد أن تتلوه وأنت تفهم لغة العرب هذا القدر إيش؟ كافي في تفسيره، كاف في تفسيره. في رواية عند البيهقي عند الدارقطني في كتابه الصفات قال فقراءته تفسيره، قراءته تكفي في تفسيره. لماذا؟ لأنه مجهول؟ ها؟ لأنه واضح، فلا يحتاج. السلف ما كانوا يحتاجون أن يذكروا هذه المعاني لوضوحها، واضح يا جماعة؟ إنما يتكلمون عن مواضع معدودة يسيرة للحاجة إليها. ولذلك أعود فأقول الله وصف نفسه بالمحبة، قال يحبهم ويحبونه. ما نجد أحدا أبدا من السلف يتكلم عن معنى المحبة هي كذا وكذا. هذه من المعاني الأولية الواضحة، يستغنى بلفظها عن البحث في ماذا؟ في معناها. أي تفسير تأتي به هو أغمض من اللفظ نفسه، صح ولا لا؟ معاني معلومة بالفطرة. أين تجد من يفسر لك اليد؟ هل عدم تفسير أو ما نجد في الكتب تفسير اليد، هل هذا للجهل بها أو لوضوحها؟ لوضوحها. فلوضوحها استغني عن ذكر معناها. الآن فهمنا كيف كان السلف يتعاملون مع النصوص، شيء واضح، يمشون ما يقفون عنده. إذا لما يأتي آت منهم فيقول ولا معنى، هل يريد المعنى في أصل اللغة الذي نبحث فيه الآن؟ لا، إنما يريد كلام الجهمية الذين كانوا يحملون على هذه النصوص، يحملون هذه النصوص على خلاف ظاهرها فيقولون المراد كذا والمراد كذا والمراد كذا. فهمنا يا جماعة؟ إذن لا كيف ها كما تقوله المكيفة الممثلة ولا معنى كما تقوله المعطلة الجهمية، واضح؟ طيب، وقل مثل ذلك فيما قال محمد بن الحسن رحمه الله من نفي التفسير أيضا من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، أراد أيضا هذه التفسيرات التي يخوض فيها هؤلاء المعطلة المؤولة، فيؤولون النصوص على خلاف ظاهرها لأجل أن يصلوا إلى مآربهم من تعطيل النصوص. وقد أورد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر أثرا أو نعم قصة، وهي أن أتباع بشر المريسي الذي هو من أئمة أهل التعطيل يقول إن هذا الرجل قد جاءه تلاميذه فقالوا ماذا نصنع بهذه الأحاديث الجياد التي رويت بالأسانيد الصحيحة التي يحتج بها أهل السنة، يأتون بنصوص صحيحة ما يمكن أن نطعن في ثبوتها، فيها إثبات الصفات لله عز وجل، كيف نصنع معه؟ هنا يقول بشر غالطوهم بالتأويل فتكونون قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. ارجعوا لهذه القصة في نقض عثمان بن سعيد على بشر، يقول غالطوهم بإيش؟ بالتأويل. قل لا، هذا النص صحيح ما فيه إشكال، لكن إيش؟ ما المعنى؟ ينزل ربنا إلى سماء الدنيا؟ نعم ينزل، لكن المراد ينزل أمره، أو ينزل ملك من ملائكته. غالطوهم بإيش؟ بالتأويل، وبالتالي تكونون رددتموها بلطف إذ لم يمكن ردها، إذ لم يمكنكم ردها بعنف. فهذه كلها مغالطات من القوم لأجل الدفع في صدور هذه الأدلة ومنع إثباتها، لأنه شيء لا يطيقه هؤلاء. أشنع وأصعب شيء على نفوسهم إثبات الصفات لله عز وجل. ولذلك عثمان بن سعيد رحمه الله في نقضه على بشر لما أتى إلى حديث النزول أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فاستجيب له إلى آخره، يقول هذا أشد حديث على الجهمية، لا يطيقون سماعه، شديد على نفوسهم، يتمنون لو أنه ماذا؟ لا يذكر. لماذا؟ لأن فيه إثبات النزول، إثبات العلو، إثبات الكلام، هذا شيء ماذا؟ لا يطيقونه. ولذلك كالصواعق على أسماعهم وقلوبهم قراءة هذا الحديث. أما أهل السنة فالحمد لله يزدادون إيمانا وتسليما بسماع هذه النصوص، يزدادون محبة وتعظيما لله تبارك وتعالى إذا سمعوا هذه النصوص، لأن قلوبهم بيضاء، صدورهم سليمة، ما عندهم دغل ولا في قلوبهم غش، تقبلون هذه النصوص بالتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: تفسير مقبول وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة، وتفسير غير مقبول وهو ما كان بخلاف ذلك، وهكذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل هل صفات الله كيفية؟ فالجواب نعم لها كيفية، لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدة أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريدوا نفي الكيفية مطلقا، لأن هذا تعطيل محض، والله أعلم. نعم، هذه كلمة مهمة، وهي في قول السلف رحمهم الله بلا كيف، ماذا أرادوا؟ الكيف هو الكنه والحقيقة، الكيف هو الكنه والحقيقة، فهل صفات الله عز وجل لا كنه لها ولا حقيقة؟ الجواب الأمر ليس كذلك، بل لها كيف وحقيقة، إنما نحن نجهل كيفية صفة الله سبحانه وتعالى. فحينما نقول بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه. إذا قال السلف بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه، أو بلا كيف نحكيه، أو بلا تكييف، كما فهمنا معنى التكييف سابقا، وأنه ماذا؟ حكاية الكيفية أو اعتقادها، حكاية الكيفية أو اعتقادها. فانتبه، ليس المراد أنه لا كيف يعني ليس لها حقيقة، فإن من قال هذا فإنه واقع في ماذا؟ في أعظم التعطيل. إنما أرادوا لا كيف ماذا؟ نعلمه، ما ندري، الله أعلم، نحن نفهم المعنى ولا ندري عن الكيفية. وهل يمكن هذا يا جماعة، أن يعلم الإنسان المعنى ولا يدري عن الكيفية؟ أجيبه نعم. الملائكة يا إخواني لها قلوب، إيش فيكم جاوبوا، لها قلوب، ما الدليل؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم. إذن الملائكة لها قلوب. طيب، كلمة قلب وأنتم تفهمون اللغة لها معنى ولا كلمة من الطلاسم والألغاز؟ لها معنى. طيب، هل يمكن لأحد أن يقوم الآن يرسم لنا في اللوح شكل قلب الملك؟ لا، له وريد وله أذين أيمن، مدري بطين، مدري وريد التاجي، هل الملك فيه والشكل يعني يقولون مثل شكل الكمثرة، هل قلب الملك هكذا؟ إذن يمكن للإنسان أن يعلم المعنى ولا يعلم ماذا؟ ولا يدري عن الكيفية. الله أعلم كيف قلب الملك، هذا في حق ماذا؟ مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ الملائكة لها أيدي؟ لها أيدي؟ لها أيدي، والدليل؟ والملائكة باسطوا أيديهم. طيب، ممكن لأحد يرسم لنا يد الملك؟ يكيف يد الملك؟ أنا وأنت نتصور معنى يد في نفوسنا، شيء في الذهن يرتسم في الذهن ولا يلزم التعبير عنه، لكن كيفية هذه اليد، لونها، طولها، عرضها، وزنها، مادتها، والله ما ندري. هذا شيء لا يمكن أن نتكلم فيه أحد، وكلنا ولله الحمد نقرأ كتاب الله، نمر على هذه الآيات لا نستشكله، صح ولا لا؟ نقول والله اليد ما يفعل بها، ما يقبض بها، ما تقبض وتبسط إلى آخره، هذه اليد معروف، لكن كيفية يد الملك والله ما ندري، صح ولا لا؟ بل المخلوقات التي نراها ونعرفها لها أيدي مختلفة الأشكال، مختلفة الكيفيات، ما ندري عنها، صح ولا لا؟ فإذا كانت النملة لها يد، والفيل له يد، والباب له يد، ولا شك أن هذه غير ماذا؟ غير متماثلة، وما أشكل علينا شيء في هذا، فكيف بما غاب عنا من الملائكة والجن وغيرهم؟ فكيف بما تعلق بماذا؟ صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على أن هذه الشبهة شبهة داحضة، حينما يقولون إننا إن أثبتنا الصفة لله عز وجل شبهنا، إذا قلنا الله له يد حقيقية يتصف بها حقيقة نكون قد شبهنا. لما؟ قالوا لأننا لا نعقل من له يد إلا وهو مخلوق. اليد هذه نعرفها في الإنسان، نقول كيف لنا أولا يد الملك قبل أن نتكلم في يد الله عز وجل، والله لا تستطيعون، وأنتم تسلمون وتقرون معنا لأنكم تصدقون بكتاب الله أن الملائكة لها يد، ومع ذلك أنتم تسلمون بأنكم ماذا؟ لا تعلمون كيفيتها. إذن لما لا تسلكون هذا المسلك؟ مع صفات الله عز وجل؟ أليس هذا أولى وأحرى بكم؟ إذن العلم بالمعنى لا يستلزم إدراك الكيفية. هذا من الأصول والقواعد المهمة، العلم بالمعنى لا يستلزم إدراك الكيفية. وها هنا مغالطة من المؤولة والمفوضة، يقولون العلم بالمعنى يستلزم إيش؟ إدراك الكيفية، وهذا كلام باطل غير صحيح. ونحن نلزمهم في هذا بمخلوقات تشترك، نشترك نحن وإياها في كوننا ماذا؟ في كوننا مخلوقين، صح ولا لا؟ ومع ذلك نحن نعلم المعنى من جهة أصل الوضع اللغوي، لكننا نجهل الكيفية. وبالتالي بطل قولهم العلم بالمعنى شيء وإدراك الكيفية شيء آخر. إدراك الكيفية يحتاج فيه إما إلى مشاهدة للشيء أو مشاهدة نظيره، فنقيس النظير على نظيره، أو بخبر صادق. والخبر الصادق ها هنا هو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وما هو على الغيب بضنين. وفي قراءة متواترة بضنين بالضاء والضاء، فلا هو بضنين بحيث يكتم ويبخل بتعليم الأمة ما علمه الله عز وجل مما أمر ببلاغه، ولا هو بضنين يعني متهم فيما يبلغه عن ربه، حاشا وكلا، بل هو رسول صادق أمين صلى الله عليه وسلم. إذن كيفية صفة الله عز وجل، كيف ينزل الله عز وجل؟ لو كنا رأينا الله لكان لنا أن ندرك كيفية نزوله، صح ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة. النزول له معنى، قصد الشيء من علو إلى سفل، لكن كيفيات هذا النزول تختلف. أنت نزولك بالدرج يختلف عن نزولك بالمصعد، يختلف عن نزولك بالحبل، يختلف عن نزولك من الجبل، صح ولا لا؟ وأنت شخص واحد ومع ذلك نزولك له إيش؟ كيفيات مختلفة. ناهيك عن نزول المطر يختلف عن كيفية ماذا؟ عن نزولك، صح ولا لا؟ ونزول أشياء كثيرة جدا لها كيفيات مختلفة، فمعنى النزول واضح ولكن الكيفيات مختلفة. الله عز وجل ما رأيناه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا مما يجب علينا تعلمه، أننا لن نرى ربنا حتى نموت. إذا ما رأينا الله وبالتالي لا ندرك كيفية صفته. طيب هل رأينا مثيلا له فنقيس هذا على هذا؟ حاشا وكلا، الله عز وجل ليس له مثيل، ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. إذا ما بقي إلا الخبر الصادق. فتشنا ونظرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنه كان يخبر الأمة أن الله ينزل، ولكن هل أضاف إلى هذا كيفية نزوله؟ هل وجدنا في حديث أنه قال: إن الله تعالى ينزل على هيئة كذا وكذا وبكيفية كذا وكذا، أو نزولا يشبه نزول كذا وكذا؟ الجواب لا. إذن لما انتفى عنا هذه الطرق الثلاثة التي بها يستفاد العلم بالشيء المغيب عنا، بالتالي انتفى عنا ماذا؟ العلم بكيفية صفات الله عز وجل. كل ما غاب عنك علمه فلا وسيلة لك إلى تحصيل هذا العلم إلا من خلال إيش؟ هذه الطرق الثلاث. وهذا بالنسبة لصفات الله عز وجل ماذا؟ غير موجود. فلا رأينا الله ولا مثيلا له ولا جاء خبر صادق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا بكيفية صفة الله عز وجل. إذن هذا مما يجب ماذا؟ السكوت عنه وعدم الخوض فيه. وهذا كما أسلفت ما أطبق عليه السلف حينما قالوا بلا كيف. وفي الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أورد هذا ابن بطة في كتابه الإبانة لما بلغه أن أحد الأشخاص بدأ يخوض في مثل هذه المسائل، جاء أب يشتكي حال ابنه لابن عباس يقول إن الفكرة قد غيبت عقله وأضعفته، بدأ يخوض في هذه الأمور الغيبية التي لا سبيل إلى العلم بها. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن أخي، ما هذا السواد الذي تراه من بعيد؟ قال: فلان. قال: أحسنت، ما الذي وراءه؟ قال: لا أدري. بصره أدرك شيء لكن لوراه ما أدري. قال رضي الله عنه: فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجاب مستور، جعل لبصائر القلوب حدا محدودا من دونها حجاب مستور. كما أن قوتك البصرية لها حد لا يمكن أن تتجاوزه، أنت واقف بعجز عن أن تنظر إلى ما خلف هذا الجدار، صح ولا لا؟ لماذا؟ بصرك هكذا، خلقه الله عز وجل بهذه الحدود المحدودة الضعيفة، ما تستطيع أن تنظر إلى ما وراءها. كذلك الله عز وجل جعل لقلوبنا وعقولنا ماذا؟ حدودا معينة. هذه الحدود هي الحواس، ما خرج عن الحواس فإنه بالنسبة لنا غير مدرك. إدراكنا يدور على حدود ماذا؟ الحواس الخمس. ما عدا الحواس الخمس شيء ماذا؟ خارج حدود الإدراك. هل يستطيع أحد منكم أن يتصور شيئا خارج حدود الحواس الخمس؟ إما شيء رآه أو سمعه أو ذاقه أو لمسه أو شمه، أحد يستطيع يا جماعة يأتي بشيء جديد؟ والله ما يستطيع. إذن فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، كيفياتها قضايا غيبية، أشياء غيبية، وبالتالي نحن عندها واقفين عجزا عن إدراكها، يجب وجوبا أن نقف نقول إن الله عز وجل ينزل، ولكن ما أعلم كيف ينزل. الله عز وجل يستوي لكن لا ندري كيف يستوي. الله يعني المخلوقات نحن نراها تستوي لكن لا تتساوى في كيفية الاستواء، صح ولا لا؟ يعني أنت استواءك على الدابة غير استوائك في كيفيته، غير استوائك على السفينة، صح ولا لا؟ الله عز وجل قال: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. استواءك على ظهر الدابة له هيئة وكيفية، صح ولا لا؟ طيب، وفي السفينة قال الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، كيفية أخرى تختلف، صح ولا لا؟ وهذا وأنت شخص واحد. ناهيك عن الفرق بين استوائك واستواء السفينة التي قال الله عز وجل فيها: واستوت على الجودي، فهذه لها هيئة أخرى تختلف عن استواء الإنسان. كيف نروم بعد هذا أن نقول إن استواء الله عز وجل بكيفية كذا وكذا، أو أن نقول كما تقول المعطلة إن هذا الاستواء يقتضي التشبيه؟ نحن ما رأينا الله، فكيف نزعم بعد ذلك أن صفته تشبه صفة المخلوق؟ إذن هذا قول على الله بغير علم. الخلاصة يا إخوتاه، مذهب المفوضة مذهب باطل، وأظن أن أكثر الإخوة أو كثير منهم قد حضر دروس الدورة الماضية التي عقدت لأجل مناقشة الأصول الكبرى عند المتكلمين أو الأشاعرة، وتكلمنا بالتفصيل عن مذهب التفويض، فإن شئتم فارجعوا إليها فإنها مسجلة. تكلمنا، تذكرون ولا؟ تكلمنا عن مذهب التفويض ومذهب التأويل بشيء من التفصيل، ومع ذلك لا مانع من أن نذكر على وجه الإيجاز بعضا من اللوازم الباطلة التي تدل على بطلان مذهب التفويض، حتى يتبين لك خطورة هذا المذهب، وأنه يشتبه كثيرا، ومن خطورته أنه يشتبه كثيرا بمذهب السلف. تربما بعض أهل السنة الذين لم ترسخ أقدامهم في باب الاعتقاد إذا قرأ في بعض الكتب يظن أن هذا الذي يقرأه هو مذهب السلف، والواقع أنه مذهب المفوضة. أولا من هذه اللوازم التي تدل على بطلان هذا المذهب القدح في حكمة الله عز وجل، حيث أنزل كلاما لا يفهم، مع أنه وصفه بأنه نور مبين وهدى وبشرى وبيان وتبيين إلى غير ذلك مما جاء في وصفه، ومع ذلك شطر كبير منه غير مفهوم. آيات الصفات يا جماعة كثيرة ولا قليلة؟ كثير. ها؟ والله كثيرة جدا بالمئات، ومع ذلك كلها عند المفوضة إيش؟ هذه ما ندري، الله أعلم، نقرأ وما نفهم شيء. إذن الله عز وجل أنزل لنا كتابا ماذا؟ لا يفهم، ووصفه بهذه الصفات العظيمة، وهذا قدح في حكمة الله عز وجل. ثانيا مذهب التفويض يستلزم القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بناء على هذا المذهب كان يتلو كلاما لا يعرف معناه، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بالله من أن يكون كذلك، كيف يقرأ شيء لا يفهمه؟ والله عز وجل إنما أرسله ليبين للناس ما نزل إليهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ماذا؟ ليبين لهم، فكيف يبين ما يجهل؟ وحاشاه، وأنزلنا عليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعلم الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث مذهب المفوضة يستلزم القدح في كتاب الله عز وجل نفسه، حيث اشتمل على ما لا يعلم معناه، مع أن الله عز وجل يصفه بقوله كتاب فصلت آياته قرآنا إيش عربيا لقوم يعلمون، قرآن إيش عربي لقوم إيش يعلمون، ومع ذلك يقول هؤلاء إن في كتاب الله عز وجل ما لا سبيل إلى العلم به، وهذا قول باطل. كل كتاب الله عز وجل مما يمكن فهم معناه، كل كلام الله عز وجل ها مما يمكن فهم معناه بالنسبة لمجموع الأمة، طبعا لا نتكلم عن جميع الأمة، ليس كل فرد فرد يفهم كل شيء في كتاب الله، لكن حتى الجاهل بشيء من كتاب الله عنده وسيلة إلى العلم به ولا لا؟ عنده وسيلة، يقرأ في التفسير، يسأل أهل العلم، يصبح هذا الجهل ذاهبا ويصبح عالما، بعد أن كان جاهلا أصبح ماذا؟ عالما. كل ما في كتاب الله عز وجل فإنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يفهم، وليس هناك شيء في كتاب الله عز وجل من الكلام الذي لا سبيل لأحد إلى العلم بمعناه البتة. فهمنا هذا يا جماعة؟ ماذا لو قال قائل وماذا تقول يا أيها المتكلم في الحروف المقطعة في أوائل بعض السور ألف لام ميم حاء ميم كاف ها يا عين صاد طا ها. هذه ما ندري ما معناها. إذن أصبحت القاعدة التي ذكرتها ها منتقضة. ما رأيكم ها؟ أيوة أحسنت. هذه حروف والمعنى إنما يطلب للكلام لا للحروف. المعنى يطلب للكلام المكون من الحروف وليس للحروف، وهذا يدركه جميع العقلاء. بمعنى لو قال لنا قائل ما معنى ألف لام ميم، نقول وما معنى با تا ثا جيم حا خا. هل يوجد عاقل يقول إن با معناها كذا وتا معناها كذا؟ هذه حروف، الحروف لا يطلب لها معنى. فهمنا يا جماعة؟ قال العلماء في هذه الحروف، هذه الحروف ليس لها معنى ولها مغزى. ها؟ لها مغزى وليس لها معنى، لأنه لا يطلب لها معنى أصلا عند جميع العقلاء وفي كل لغات العالم. A B C، أحد يعرف معنى A B؟ إيش معناه؟ ها؟ لا يطلب لها معنى، لكن لها إيش؟ مغزى. البحث ها هنا بحث في الحكمة. ما الحكمة من إنزالها؟ هذا مجال للاجتهاد، وقد نصل إلى العلم بحكمة الله فيما ينزل ويفعل ويخلق، وقد لا نصل. هل عندنا دليل على أنه يمكن الوصول إلى الحكمة في كل ما ينزل الله أو يحكم به أو يخلقه أو يقدره؟ أجيبوا يا جماعة، لا. نعلم شيئا ونجهل أشياء. الله عز وجل حكمته عظيمة. أين للعقول الضعيفة المحدودة أن تحيط علما بماذا؟ بحكمة الحكيم العظيم سبحانه وتعالى. إذن البحث في الحكمة والمغزى شيء، والبحث في المعنى شيء آخر. والعلماء تكلموا في كتب التفسير عن الحكم التي لأجلها أنزلت، وربما تكلم بعضهم في هذه الحروف باعتبارها إشارات إلى كلمات، يعني كما جاء عن بعض السلف أنه فسر قوله تعالى ألف لام را بقوله أنا الله أرى. طيب، أولا هذا فيه رد على القائلين بأن في القرآن ما لا سبيل إلى العلم بمعنى. هؤلاء السلف إيش؟ ها؟ تكلموا بمعنى. هذا أولا. ثانيا، هل من فسر مثل هذا التفسير أراد أن يفسر ألف، ولا هو يقول ألف تشير إلى، يعني كأنها رمز أو إشارة إلى كلمة؟ فهمنا يا جماعة؟ ما فهمنا أو تعبتم؟ طيب، هو لا يفسر كلمة ألف، يعني هو ليس دائما يقول ألف في أي موضع تأتي معناها كذا، لكن يقول في هذا الموضع هي اختصار، ها؟ هي اختصار لكذا، واللام اختصار لكذا، والراء اختصار لكذا، ولا يفسر هذا الحرف ويقول معنى الحرف كذا. فهذا شيء لا يطلبه عاقل في أي لغة. إذن نخلص يا إخوتي إلى أن كل ما في كتاب الله يمكن فهمه وعقله والعلم بمعناه، أما الكيفيات فالغيب لا سبيل لنا إلى العلم بكيفيته. إذا تعلق بصفات الله، إذا تعلق بحقائق اليوم الآخر، نحن ندرك ونفهم معنى ميزان آلة الوزن، صح ولا لا؟ لكن الميزان الأخروي كيف هو؟ من يستطيع أن يحدد لنا طوله وعرضه ووزنه ولونه؟ هذه هي الكيفية، صح ولا لا؟ يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ والله ما يستطيع. لماذا؟ وهو مخلوق، نحن والميزان مشتركون في ماذا؟ في كوننا مخلوقين، صح؟ ومع ذلك نحن عاجزون عن التكييف، والسبب ما رأينا ولا رأينا مثيلا له. إذن هذا غيب، نقف عند فهم المعنى فنقول الميزان العقل يتصور. أنا إذا قرأت في النصوص كلمة الميزان ونضع الموازين القسط فإنني أتصور معنى ما في ذهني، صح ولا لا؟ لكنني أقف عاجزا أمام التكييف. إذا كان هذا في حق مخلوق فلا أن يكون هذا في حق الخالق من باب أولى. طيب، أيضا من اللوازم وهو اللازم الرابع من اللوازم الباطلة التي تدل على بطلان مذهب المفوضة، غلق باب التدبر لكتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وهؤلاء يقولون لا تتدبروا كتاب الله في أشرف ما فيه. أشرف ما في كتاب الله ماذا؟ ها؟ ما يتعلق به صفات الله تبارك وتعالى، صح ولا لا يا جماعة؟ وهؤلاء يقولون لا لا لا تتدبروا كتاب الله عز وجل في أشرف ما فيه. وقد ذم الله عز وجل الذين لا يتدبرون كتاب الله، قال سبحانه أفلم يتدبروا القول. إذن هذا إنكار على من لا يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، والتدبر فرع عن معرفة المعنى، التدبر فرع عن معرفة المعنى. اللازم الخامس اعتقادهم أن ظواهر النصوص تدل على ما لا يليق بالله عز وجل، اعتقادهم أن ظواهر النصوص تدل على ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهذا فيه ما فيه من القدح في حكمة الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يجعل كتاب الله عز وجل سببا للشقاء والضلال وليس سببا للهداية. والله جل وعلا يقول ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كما ما بينا هذا سابقا. الأمر السادس والأخير أن هذا المذهب يستلزم مخالفة طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن بعدهم، فهؤلاء رضي الله عنهم كان أحدهم لا يتجاوز العشر آيات من كتاب الله حتى إيش؟ حتى يتعلمها ويفقهها ويعمل بها، وما استثنى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم نصوص الصفات. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يفسر لمجاهد كل آية في كتاب الله عز وجل آية آية، ويتكرر هذا منه أكثر من مرة. فطريقة السلف رحمهم الله هي كونهم يعلمون ويفقهون ويتدبرون كلام الله عز وجل كاملا بدون استثناء، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. علو الله تعالى من صفاته الذاتية وينقسم إلى قسمين، علو الذات وعلو الصفات. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى علاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر. وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب، انتقل المؤلف رحمه الله الآن إلى الكلام عن جملة من الصفات، انتهى من التأصيل، يعني كل ما سبق من الأبواب السبعة السابقة تأصيل لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات، وبعد ذلك انتقل إلى التفصيل، انتهى من التأصيل وانتقل إلى التفصيل، ويسوق لنا الآن جملة من صفات الله عز وجل مع بيان المذهب الحق فيها، وبدأها بصفة العلو لله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: علو الله تعالى من صفاته الذاتية. الصفات الذاتية تقابل الصفات الفعلية، وإن شئت فقل الاختيارية. والفرق بينهما أن الصفات الذاتية هي الملازمة للذات التي لا تنفك عن الذات، التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، فعلوه ملازم لذاته، فلم يكن في وقت من الأوقات غيره عال حاشا وكلا. ومثلها مثل صفة الحياة، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال ماذا؟ حيا. ومثلها صفة العزة، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال عزيزا. ومثلها صفة القدرة، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال قديرا. وهلم جرى في صفات كثيرة هي صفات ذاتية، يقابلها كما ذكرتم الصفات الفعلية أو الصفات الاختيارية، وهي المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، فيتصف بها سبحانه إذا شاء. فإذا شاء الله عز وجل أن يتكلم تكلم، وإذا شاء الله عز وجل أن يغفر غفر، وإذا شاء الله أن ينزل نزل، وهلم جرى في صفات كثيرة. إذن هذا هو الفرق. أين نضع صفة العلو، في الذاتية ولا الاختيارية؟ في الصفات الذاتية، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال عليا، ويستحيل أن يكون بخلاف ذلك سبحانه وتعالى، فهذا يتنافى وكمال الله عز وجل، يتنافى وربوبية الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وينقسم، يعني العلو، إلى قسمين. علو ذات ينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. ثم أتى إلى علو الصفات فتكلم عنها بأنها تنقسم إلى قسمين. ما أدري هو تكلم عنها هنا. على كل حال، علو الصفات ينقسم إلى قسمين: علو قدر وعلو قهر. وبالتالي إن شئت أن تقسم إلى قسمين، ثم أحد القسمين تقسمه إلى قسمين، وإن شئت أن تجعل القسمة من البداية ثلاثية. من أهل العلم من سلك هذا، ومنهم من سلك هذا، والأمر في هذا يسير. فنقول صفة العلو ترجع إلى علو ذات وإلى علو صفات، وعلو الصفات يرجع إلى علو القدر وعلو القهر. وقد نجعل القسمة ماذا؟ ثلاثية. فنقول العلو علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، وهذا الذي سلكه أكثر أهل العلم. ومن أولئك ابن القيم رحمه الله في النونية قال: فله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، يعني علو الشأن. نعم، قال: فله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان، يعني علو القدر. علو القدر، العلو يأتي في اللغة ويراد به هذه الأمور الثلاثة، وكلها يشملها نص العلو أو نصوص العلو. فالله عز وجل له علو القدر، الله له علو القدر سبحانه وتعالى، فقدره علي وشأنه عظيم سبحانه وتعالى، وهو المتصف بالكبر والمتصف بالسعة، فهو الواسع سبحانه وتعالى، والمتصف بالعظمة، فهو العظيم سبحانه وتعالى. إذن هذا علو ماذا؟ علو القدر. وهو أيضا المتصف بعلو القهر، فالعلو يأتي في اللغة بمعنى القهر، ومن ذلك قوله تعالى: ولا على بعضهم على بعض، يعني إيش؟ قهر بعضهم بعضا. فالله عز وجل عال على خلقه، يعني قاهر لهم، كلهم في قبضة الله عز وجل وتحت سلطانه، وهو الذي ينفذ أمره فيهم، وهو الذي يدبر شؤونهم سبحانه وتعالى. والأمر الثالث علو ماذا؟ الذات، فالله عز وجل عال على خلقه، له العلو المطلق وله الفوقية المطلقة، فالله عز وجل له هذا العلو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فإنه تحته سبحانه وتعالى، متصف بالسفول، والله عز وجل وحده له العلو المطلق سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فمهما تخيل الإنسان علوا فالله عز وجل أعلى منه، مهما تصور الإنسان علوا فالله سبحانه وتعالى له أعلى منه، وهذا الذي أردناه بقولنا إن له العلو المطلق فوق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الأخير هو موطن النزاع والخلاف بيننا معشر أهل السنة والمتكلمين، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكل طوائف المتكلمين يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه الصفة، يعني لا خلاف بيننا وبينهم في علو القدر وعلو القهر، إنما معترك النزاع بيننا وبينهم في علو الذات، فهذا الذي ينفونه وهذا الذي نثبته معشر أهل السنة والجماعة. نعم، وأما علو الذات، قال رحمه الله فأما الكتاب وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. طيب، هل يسوغ يا جماعة أن نستعمل كلمة بذاته؟ الله بذاته فوق جميع خلقه، الله بذاته ينزل، الله بذاته يستوي على عرشه، في مقابل المتكلمين، ها أحد عنده جواب؟ يسوغ ولا ما يسوغ؟ نعم، الأصل يا إخوتاه أننا لسنا بحاجة إليها، ولكن ما الحيلة؟ لما جاء المحرفون والمعطلون والمؤولون فحملوا هذه النصوص على غير هذا المعنى الحق، يعني الأصل أننا لا نحتاج، إذا قال قائل جاء فلان ماذا نفهم؟ هو نفسه جاء، فلا نحتاج إلى كلمة بذاته، جاء فلان بذاته. لكن لما جاء المحرفون فقالوا ينزل، لا هو مو ينزل، ينزل أمره، ينزل ملك من ملائكته، ها يأتي الله، لا ما يأتي، يأتي أمره، هو ما يأتي، هو لا يجيء. هنا احتاج أهل السنة إلى ماذا؟ إلى هذه الألفاظ التوضيحية التي لا محظور فيها ولا تستلزم باطلا بحال من الأحوال، فهمنا يا جماعة؟ هذه ألفاظ توضيحية دعت الحاجة إليها فاستعملها أهل السنة والجماعة، فلا حرج في استعمالها لأن الحاجة تدعو إليها، ولأنها في نفسها فيها زيادة توضيح وتحقق مصلحة، فما الحرج من استعمالها، وبها يستبين مذهب أهل السنة عن مذهب مخالفيهم، مذهب أهل السنة عن مذهب مخالفيهم، فاستعملها أهل السنة لهذا الأمر، يعني لما زادوا زدنا، لما زادوا زدنا، يعني لما خاض هؤلاء وكثروا الكلام احتاج أهل السنة أن يضيفوا مثل هذه العبارات التوضيحية حتى يستبين السبيل المستقيم وتستبين سبيل المجرمين، واضح يا إخوتي؟ فلا ينبغي أن يكون في النفس حرج من استعمالها، لا ينبغي أن يكون في النفس حرج من استعمالها. نعم، قال أن الله بذاته، قال رحمه الله أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه. نعم، لا شك أنها أدلة كثيرة جدا، وقد نص شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي وغير من أهل العلم أن هذه الأدلة تبلغ 1000 دليل، 1000 دليل يدل على ثبوت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. بل قال ابن القيم رحمه الله في النونية: إنها ألفى دليل. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه، بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ فهذه أدلة كثيرة جدا تدل على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، حتى إنه كما ذكر المؤلف قد تنوعت دلالتها من كثرتها. نعم. قال رحمه الله: وقد تنوعت دلالتهم على ذلك، فتارة بذكر العلو. يعني ابن القيم رحمه الله ذكر في أعلام الموقعين أنواع الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل، فذكر 18 نوعا تدل على علو الله سبحانه وتعالى، تحت كل نوع أدلة كثيرة. وفي النونية جعلها 21 نوعا، تحت كل نوع أدلة كثيرة تفصيلية تدل على علو الله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله ساق لنا جملة من هذه الأنواع. نعم. قال رحمه الله: فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وتارة في صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، رواه أحمد. وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك، مثل قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين، وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه، تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه وتلقتها أمته عنه. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاء. نعم. إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، نؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. نعم. هذا يقوله الأوزاعي رحمه الله، وهو من أتباع التابعين، متوفى سنة 57 و100، ويحكي عما كان عليه التابعون الذين أدركهم رحمة الله تعالى عليهم. وهذا نقل للإجماع. يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه. هذا فيه إثبات لصفة العلو، وهذا أثر صحيح أخرجه البيهقي وغيره، بيهقي في كتاب الأسماء والصفات وغيره، بإسناد صحيح عن الأوزاعي رحمه الله. فهذا إجماع من السلف رضي الله تعالى عنهم في إثبات علو الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه. نعم. لأن جهما هلك في حدود 100، في حدود 128، فكان بعد ظهوره تكلم بهذا الكلام. الأوزاعي كما ذكرنا 157 قد توفي. نعم. قال رحمه الله: ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم، ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه، بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم، حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد، يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. كان يرفع عليه الصلاة والسلام إصبعه ثم ينكتها عليهم، يقول اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فهذا فيه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى العلو، لأن ربه سبحانه وتعالى عال على خلقه. نعم. قال رحمه الله: وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل طيب على وجوب. طيب، لعلنا نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في لقائي القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.